بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد وآله آل الله. كان الكلام في بيان الأدلة التي يستند عليها الفقيه لاستنباط الحكم الشرعي. نوضح المطلب بكلمة، وهي أن الفقيه إذا أراد أن يستنبط حكما شرعيا في مسألة ما، فلا بد أن يستند إلى الأدلة، وقلنا بأن الأدلة ثلاث. الدليل الأول ماذا؟ لفظي. الدليل اللفظي، نعم، الدليل البرهاني، والدليل الاستقرائي. اليوم نبحث في أول الأدلة التي يستند عليها الفقيه، وهو الدليل اللفظي. أساسا الاستدلال بالدليل اللفظي يرتبط بالنظام اللغوي العام. هناك ارتباط بين الدليل اللفظي وبين اللغة العربية، لذا ينبغي الدراسة الإجمالية لهذه العلاقة. زين، وكيف يكون الدليل اللغوي وكيفية تكون الدلالة، كل هذه من الأمور الأساسية. السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله، أهلا ومرحبا، حياكم الله. إذن لابد من ملاحظة أن الدليل اللفظي يرتبط ارتباطا مباشرا باللغة، فاللغة هي العصب الأساس للدليل اللفظي. ومن هنا نجد أن في كل لغة من اللغات ارتباطا وعلاقة بين الألفاظ والمعاني، كل لفظ يرتبط بمعنى خاص. لما تقول بحر في اللغة العربية يرتبط بهذا الماء الموجود في هذه القيعان أو في هذه الأماكن التي تسعه. لما تقول دريا في اللغة الفارسية بمعنى أن هذه الدال والراء والياء والأليف تدل على ذلك المعنى الذي تدل عليه كلمة البحر. إذا نجد في كل لغة هناك ارتباط دقيق بين اللفظ وبين المعنى. لاحظوا الدراسة جد دقيقة وعميقة راح تكون. فحينما نتصور اللفظ ينتقل الذهن بلا تردد إلى المعنى. لما تقول ماء لا يتردد الذهن في أنه ينتقل إلى ماذا؟ إلى السائل المخصوص الذي ترمز إليه كلمة ماذا؟ الماء. هذا الاقتران بين تصور اللفظ وتصور المعنى هذا يسموه الدلالة. يعني اللفظ هو السائل، اللفظ هذه كلمة ماء، هذا اللفظ، السائل هذا المعنى. وهذا الاقتران بين اللفظ ماء، كلمة ماء، وبين السائل، هذا الاقتران يسمونه باللغة الدلالة. يعني دلالة اللفظ على المعنى. ماذا تدل هذه الكلمة؟ تدل على هذا السائل، هذا الشراب المخصوص. إذن هذا الاقتران يسمى عندنا ماذا؟ دلالة. من هنا نقول بأن حينما نقول كلمة الماء تدل على السائل الخاص، نريد بذلك أن تصور كلمة الماء يؤدي إلى تصور ذلك السائل الخاص. اللافظ شو يسموه والمعنى شنو يطلق عليه والاقتران بينهما ماذا يسمى؟ اللافظ دال والمعنى مدلول، والاقتران بين الدال والمدلول دلالة. هذه من القواعد الأساسية، أو خل نقول بالمنطقة النخبة. أي بالضبط، هذه من الأمور الأساسية، معرفة المصطلحات في العلم. لما يقولون دلالة يعني رأسا تفهم أن الاقتران بين اللفظ والمعنى. لما يقولون دال يعني يريدون بذلك اللفظ. لما يقولون المدلول حتى في التفاسير تفيدكم في كل ناحية، المدلول يعني المعنى. لما نقول مدلول هذه الكلمة، مدلول هذه اللفظة، يعني معنى هذه اللفظة. وهذه مسألة جدا مهمة ينبغي الالتفات إليها ونحن في دراستنا إلى هذه العلوم المهمة. إذن هذه العلاقة بين اللفظ وبين المعنى تشبه إلى حد علاقة النار بالحرارة، أو قل علاقة الشمس بالضياء. لما تقول النار يأتي إلى الذهن من وراء هذه اللفظة الحرارة. لما تقول الشمس طلعت رأسا يأتي إلى الذهن يعني أسفر الصباح، ضياء طلع. هناك اقتران بين النار والحرارة، ماكو نار إذا ما في حرارة، لا تسمى نار. فهذا الاقتران بين النار والحرارة، بين الشمس والضياء، هو في الحقيقة يشبهه اقتران الألفاظ بالمعاني، بحيث لما تقول ما رأسا يتولد إلى ذهنك ماذا؟ هذا الشراب المخصوص، هذا السائل المخصوص. لذا تصور اللاف سبب لتصور المعنى، يعني انت مستحيل تنتقل الى المعاني اذا ما يكون الها شنو دال، وهو ماذا؟ وهو اللاف. فالالفاظ هي التي تدلك على المعاني، وهذه نسميها بعلاقة السببية بين اللافظ وبين المعنى. يعني تصور اللاف يكون سببا لتصور شنو؟ المعنى. فهذه العلاقة بين الألفاظ والمعاني تشبه العلاقة بين النار والحرارة والشمس والضياء. لذا يطرح سؤال أساسي في مسألة هذه العلاقة بين الألفاظ والمعاني، شنو تفسير هذه العلاقة؟ يعني ما هو السبب في هذا الارتباط بين اللفظ وبين المعنى؟ بمجرد أن تقول لفظة ما ينسبق إلى الذهن المعنى. أحسنتم. كيف أصبح تصور اللافظ سببا لتصور المعنى؟ يعني شلون إحنا نفسر هذه الظاهرة؟ بمجرد أنا أقول كلمة ما رأسا يأتي إلى الذهن بلا تردد السائل، هل علاقة من أين نشأت؟ لاحظوا يعني شنو اللي أوجد هالعلاقة؟ الآن نبين. أحسنتم. هناك اتجاهان في تفسير هذه العلاقة بين الألفاظ والمعاني. التفسير الأول يقول بأن هذه العلاقة علاقة سبب ومسبب، علاقة علة ومعلول. هذا اتجاه، الآن صحيح مو صحيح الآن نبين ثم نناقش. يقول لما يأتي إلى الذهن بلفظة ما، يأتي إلى الذهن شنو هذا السائل؟ يقول هذا إنما ببركة العلاقة السببية بين اللفظ والمعنى، يعني اللفظ صار سببا لتصور، تصور اللفظ صار سببا لتصور المعنى. يعني لو ما أكو لفظ أنت تفتهم المعنى، فصار اللفظ شنو سبب. فيقول بأن هذا الاتجاه يقوم على أساس الاعتقاد بأن العلاقة بينهما نابعة من طبيعة اللفظ نفسه أو ذاته، كما تنبع علاقة النار بالحرارة. يعني لو ما النار ما كان حرارة، فكذلك لو ما كان اللفظ ما كان هناك معنى. أو قل لو ما نتصور، تعبير الأدق، لو ما نتصور اللفظ ما نتصور المعنى. الحين أنت لما تقول للخادم مثلا ائتني بالنار أو ائتني بالفحم أو ائتني بالماء ائتني بالشاي أو ما أشبه، لولا هذه الألفاظ هل يمكن أن يفهم بإتيان كل هذه الأشياء المقصودة أو المعاني المقصودة؟ إذن اللفظ هو الذي كان الوصلة والجسر إلى المقصد وإلى المعنى. نعم، أنا بس أبين هذا المطلب، إيه أبينه وإن شاء الله، بس احتفظوا بالسؤال حتى لا يكون هناك إرباك في المعاني، راح نناقشه طبعا، عفوا. وعليه تكون دلالة اللفظ على المعنى دلالة ذاتية، يعني أن اللفظ سبب، اللفظ يكون سبب للوصول إلى المعنى، ولولا اللفظ لما عرفت المعاني. لكن هذا التفسير مو تفسير شامل، يعجز هذا التفسير عن أن يضع لنا تفسيرا شاملا. لماذا؟ لأنه هناك مسألة مهمة، وهي أنه لو كانت العلاقة بين اللفظ والمعنى علاقة السبب والمسبب والعلة والمعلول، لما كان هناك تخلف حينما يطلق لفظ ما عند أي إنسان وعند أي شخص حتى لو لم يكن عربيا. لو كان علة ومعلول لا يختلف في العلة والمعلول الحال بين العربي وغير العربي، بمجرد أن تقول كلمة ما يأتي إلى الذهن ماذا؟ المعنى، وهو السائل. أنت قلت علاقة شنو؟ علاقة علة ومعلول، سبب ومسبب. إذا سبب ومسبب، قانون العلية لا يختص باللغة العربية، قانون العلية مو مختص باللغة العربية والعرب. الحين بالنسبة إلى النار، لما نقول هناك علاقة سبب ومسبب بين النار والحرارة، هذه فقط عند العرب أو في اللغة العربية أو في كل اللغات؟ كل اللغات. إذن إذا كان هناك علاقة سبب ومسبب بين اللفظ والمعنى، لفهم من أطلاق اللفظ كل إنسان حتى لو لم يكن عربي. ليش؟ لأنه صير على وزان النار. لما تقول له أيها الإنجليزي، أيها مثلا غير العربي، أنه النار رأسا يفهم النار التي تطلع منها الحرارة وتلازمها الحرارة، الشمس رأسا يفهم أن هناك ملازمة بينها وبين الضياء. فلماذا إذا قلت لغير العربي ما لا يفهم منك شيئا؟ فلو كانت علة ومعلول وسبب ومسبب لفهم كل إنسان المعنى. إذن هذا الاتجاه في الحقيقة لا يمكن قبوله. زين، هناك اتجاه ثاني. اتجاه ثاني ماذا؟ يقول هو أساسا احنا لابد انه نفسر مصطلحات. عندنا واضع وعندنا وضع، زين، وعندنا موضوع وعندنا موضوع له. هنوضح هذه وراح تبين نظريتنا اللي يميل إلى الشهيد الصادر ولعله جملة من أتباعه، من أتباع مدرستي، يميلون إلى هذا التفسير. بالنسبة إلى تخصيص هذا اللفظ بهالمعنى، الماء بالنسبة إلى شنو؟ أحسنت، السائل. تخصيص اللفظ بالمعنى يسمى وضع. وضع هذه اللفظة شنو؟ بإزاء هذا المعنى. واضح؟ هذا يسموه وضع. مو تقول واضع القوانين، واضع القانون الوضعي، واضع هذه المسألة، واضع هذا مثلا المصطلح على هذا المعنى. إذن اللفظ يخصص بهذا المعنى، هذه العملية تسمى شنو؟ وضع. واضح؟ هذا واحد. اثنين، الممارس لهذا الوضع شو يسمونه؟ واضع. يسمى الممارس واضع. أحسنتم، وهذه نقطة مهمة. اللفظ ماذا يسمى؟ موضوع. المعنى موضوع له، المعنى موضوع له، وهذه نقطة مهمة أساسية في فهم الخطابات. إذن على هذا الأساس وعلى هذا التفسير، الحقيقة أنه هذا الاتجاه لا يمكن أن يقبل التفسير الأول. لماذا؟ لأنه المؤسس والواضع أتى باللفظة ها، ثم حاول أن يركز في أثناء الوضع على أن هذه اللفظة لهذا المعنى، هذه اللفظة لهذا المعنى. هاي عملية وضع، عملية تعاهد، عملية شنو؟ التقرير وتعليم. وبالتالي أنه يصل إلى نتيجة أن هذا اللفظ نتيجة الممارسة ونتيجة الكثرة الترددية لللفظ يقترن هذا اللفظ بهذا المعنى. هذه مو علة سبب ومسبب، وإنما عملية ماذا؟ ممارسة، وبالتالي تمرين، وأنه تكثير لاستخدام هاللفظ أمام هذا المعنى. دليل شنو؟ دليل إحنا لما ولدنا ما نفهم شيئا، يأتي لم يكن شيئا مذكورا. لما ينمو هذا الإنسان، هذا الطفل، تعلمه على كلمات، تقول له نار وتشير له إلى هذه النار، تقول له بابا هذا نار، يبا هذا نار. يبدأ يتعلم أن هذا اللفظ نار يراد به هذا الشيء المحرق، إشارة إلى الشيء المحرق. يبدأ ينمو على الكلمة بحيث هذا كهرباء، بحيث لو كنت في مكان اللي ما فيه نار تقول له نار، رأسا يفهم ماذا؟ يفهم ذلك الشيء المحرق. وكذلك هناك مثل أيضا آخر، وهو فيما لو سميته، إذا رزقت ولدا وسميته عليا، سمي علي. أول مرة كلمة علي مو علة ومعلول بين علي وبين هذا الطفل، وإنما هي عملية ماذا؟ اقتران، نتيجة التكرار والتكاثر في اللفظ. أن تقول ماذا؟ علي، علي، شنو اسمه؟ علي، علي، إلى أن يصبح هذا اللفظ منطبق على هذا الشخص. هذه النظرية تقول بأنه هناك قوانين عامة، هذه القوانين العامة لابد أن نستفيد منها، وهي أن كل شيئين إذا اقترن بعضه مع البعض الآخر، كل واحد من هذين المقترنين إذا اقترن وتكرر وتكثر هذا الاقتران، بحيث يفهم بأن هناك علاقة بين هذا وبين الثاني. يضربون أمثلة لطيفة، يقول إذا كان عندك صديق بحيث ما تدخل الديوانية إلا مع هذا الصديق، كل أسبوع تدخل معه، نتيجة هذا التكرر والتكثر في المجيء صير اقتران، بحيث أن الجالس في الديوانية إذا جاء هذا الشخص الأول رأسا يبرز إلى ذهنه صاحبه. يبرز إلى ذهنه مجيء صاحبه، لأنه في كل أسبوع يأتي كل واحد من هؤلاء الاثنين مقترنين. الآن راح نضرب مثلا، أحسنتم، شبيه هذا المثل، عندنا راوي اسمه النوفلي، زين، وعندنا راوي اسمه السكوني، ما من رواية فيها النوفلي إلا ويأتي مباشرة السكوني، واضح؟ مثل ما تفضلتم يعني كالمثل الذي ذكرتموه، حال كونهما مقترنين عادة، ولا يكون تخلف لأحدهما عن الآخر. هذا الاقتران سواء كان في الرواية كالنوفلي دائما يروي عن السكوني، بحيث إذا أنت واحد قرأ لك رواية عن الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد ابن أحمد، عن فلان، عن النوفلي، رأسا تفهم راح يأتي من بعد شنو؟ سكوني. بمجرد قال النوفلي رأسا تقول له وعن السكوني. ليش؟ لأنه النوفلي ارتبط واقترن في الرواية مع السكوني. كذلك مجيء الاثنين إلى الديوانية، يأتي دائما هؤلاء الاثنان أو هذان الاثنان يأتون معا، فيكون اقتران. على هذا الأساس نحن نفسر، أكو أمثلة أخرى، أكو أمثلة أخرى، مثلا الشهيد الصدر ذاكر مثال، إذا شخص مثلا سافر إلى مدينة ما، الحين إحنا ما نذكر المدينة المنورة، المدينة المنورة الشفاء وعافية الوصول إليها، كونها طيبة طابت برسول الله. مثلا سافر إلى مدينة من المدن، راح لذيك المدينة مثلا دمشق، فابتلي بمرض الملارية، زين، ثم رجع إلى بلده عوفي. كل ما يذكر له دمشق يذكر المرض، فيصير اقتران. ليش؟ لأنه الحدث ارتبط ارتباط عضوي مع كونه في تلك المدينة، فهذا الارتباط وهذا الاقتران بين الحدث وبين المكان أو المدينة لا يمكن أن ينفك. وبهذا نفسر علاقة، شوفوا النتيجة شو صار، نفسر العلاقة بين اللفظ وبين المعنى، عملية اقتران مو عملية علة ومعلول، مو سبب ومسبب، وإنما هي عملية اقترانية نتيجة التكرر والتكثر في الاستعمال يولد هذه النتيجة. زين، من هنا لابد أن نكتشف مثلا بعض الألفاظ اللي اقترنت بمعاني معينة. عليكم السلام ورحمة الله. مثلا كلمة لما تسمع وأنت تمشي في الطريق بالفرع أو بالفريج، تسمع كلمة تفهم أن هناك أكو متوجع، في شخص متألم. هذه كلمة كيف نفهم منها الألم؟ نتيجة الاقتران بين لفظ وبين الألم الذي وقع فيه صاحب الآه. هذه تسمى بعملية الاقتران، وبموجب هذا نفسر النظرية الصحيحة، نقول بأن العلاقة بين الألفاظ والمعاني ليست علاقة العلة والمعلول والسبب والمسبب، وإنما هي علاقة اقترانية نتيجة الاستعمال والاستخدام لهذه اللفظة لهذا المعنى، من هذه اللفظة لهذا المعنى. هذا هو في الحقيقة الذي نستفيده من هذه النظرية، ولتتميمها بحيث أنه لا يبقى فيها مجال للشك والريب، على نظر الشهيد الصدر يقول إذا شخص راح إلى مستشفى، زين، والمستشفى اسمها مستشفى جابر ابن حيان الكوفي، زين، او اسمها مستشفى الطب، خلنا نقول هذا المثال. وهو يريد ان يتذكر هذه المستشفى، زين، والتسمية لها والدكتور المتخصص، فيتذكر بان هذه المستشفى مثلا اسمها مستشفى ابن حيان الكوفي، اسم الطبيب اسمه على سبيل المثال اسمه جابر، فرأسا يربط يقول الطب مرتبط بجابر، جابر، وهكذا يحاول أن يأتي باقتران بين جابر اللي هو الدكتور وبين الطب، بحيث أنه إذا سئل من هو طبيبك رأسا يتذكر الطبيب الأول أو المعالج الأول أو الكيميائي الأول اللي حاول أن يوجد علاقة بين الطبيب واسمه وبين هذا الشخص اللي هو اخترع في ذهنه. يقول هذه عملية اقترانية ذهنية الإنسان يولدها حتى لا ينسى، حتى يبقى دائما يتذكر كلما أطلق أو سئل المستشفى وما إلى ذلك يتذكر رأسا الدكتور المعالج اسمه جابر. هذه هي الطريقة التي تستعمل للربط بين الألفاظ والمعاني في المواعيد وغيرها، كما قلنا كمثال الطبيب المعالج اللي اسمه جابر. إلى هنا لابد من توضيح أيضا مسألة مهمة، وهي بعد وضع اللفظ للمعنى، زين، يصبح تصور اللفظ سببا لتصور المعنى على ضوء اقترانها، زين، ففي مرحلة المخاطبة مع الآخرين تسمعه لفظا ما لينتقل إلى معناه بحكم هذه العلاقة، هذا يسمى استعمال، أن اللفظ الذي تطلقه في هذا المجلس لهذا المعنى، هذه العملية شو يسموها؟ يسموها استعمال. في المرحلة الأولى كانت عملية وضع، في البداية كانت تسمى وضع، أن الواضع يأتي يضع هذه اللفظة لهذا المعنى، كلمة الماء للسائل، كلمة البحر لهذا اللي هو الماء اللي موجود في هذا الموقع الكبير مثلا. أما في المرحلة الثانية وهي عملية المحاورة والمخاطبة، يسمى هذا اللفظ عندما يطلق ويريد به المعنى سمى عملية شنو؟ استعمال، زين. إذن يسمى هذا استعمال لغرض انتقال المعنى إلى الذهن. اللفظ شي يسموه؟ مستعمل. المعنى شي يسموه؟ مستعمل فيه، يعني استعمل هذا اللفظ، استعمل هذا اللفظ في هذا المعنى، فاللفظ يسمى شنو؟ مستعمل. المعنى مستعمل فيه. أحسنتم، مستعمل فيه. والإرادة، الإرادة التي يريدها المستعمل من أطلاق هذه الجملة في هذه المعاني تسمى إرادة استعمالية. هذه من الأساسيات لفهم مصطلحات علم الأصول. احنا في المرحلة الأولى بينا الوضع والواضع والموضوع والموضوع له. هنا عليكم السلام، هنا المسألة مسألة استعمال ومستعمل، ومستعمل فيه وإرادة استعمالية. المستعمل منه؟ اللفظ. المستعمل فيه منه؟ المعنى. والمستعمل لهذه العبارة شو يسموها؟ الإرادة الاستعمالية، إذا أراد تطبيق اللفظ على المعنى. هناك مسألة مهمة، إذن الاستعمال اتضح لنا بشكل واضح. ننتقل إلى قضية مهمة في اللغة العربية تسمى الحقيقة والمجاز. من الأمور التي لا بد من أن يبرع فيها الفقيه هو المعرفة الدقيقة للمصطلحات في اللغة العربية. في اللغة العربية عندنا وضع، عندنا استعمال، عندنا حقيقة، عندنا مجاز، عندنا كناية، وهكذا لابد أن ندرسها حتى نفهم في المقام الأول، وهو الدليل اللفظي. لما يقول الإمام عليه السلام هشام كالصقر، لا يريد به ذلك مثلا الصقر المألوف، لا، يريد به الشجاعة والبسالة والقدرة على الانقضاض. الصفات، أحسنت، وهذه يسموها علاقة المشابهة بين المشبه والمشبه به. الآن ما المراد بالحقيقة وما المراد بالمجاز؟ الحقيقة هو استعمال اللفظ في المعنى الموضوع له. أحسن، كالأسد، هاي لفظة الأسد وين استعملت؟ في الحيوان الخاص، أو كلمة الماء في الشراب الخاص، هذه يسموه استعمال ماذا؟ على نحو الحقيقة، لأنك استعملت اللفظ في المعنى الموضوع له. زين، إذن هذا يطلق عليه استعمال حقيقي ومعنى حقيقي. دائما الألفاظ في اللغة العربية تحمل على المعنى الحقيقي، إلا كما سنبين في القسم الثاني، إذا كان هناك قرينة صارفة كما هو في ماذا؟ في المجاز. المجاز شنو؟ استعمال اللفظ في معنى آخر لم يوضع له، لكنه يشابه يشابه ببعض الاعتبارات المعنى الذي وضع له اللافظ. مثلا أحسنتم، كلمة تقول علي أسد الله، أو جاء البحر. زين، مقصودك هنا بالأسدية أي الصفة التي التقت بين المشبه والمشبه به. لما تقول على سبيل المثال رأيت أسدا، راح أبين لك هم الحقيقة وهم المجاز بمثالين. مرة تقول رأيت أسدا سكت، وأخرى تقول رأيت أسدا يرمي، وين الجملة اللي مأخوذة على نحو الحقيقة وأي الجملتين مأخوذة على نحو المجاز؟ رأيت أسدا الحقيقة. أحسنت، رأيت أسدا هذا ماذا؟ إطلاق اللفظ وإرادة المعنى الموضوع له حقيقة، لأن الأسد إنما وضع على هذا الحيوان الخاص. زين، أما الجملة الثانية مجازي. إذا قلت رأيت اليوم أسدا يصول ويجول ويرمي، ها؟ شنو تفهم من هذه؟ هذه تسمى إطلاق أو استعمال مجازي. ليش؟ لأن الأسد ما موضوع إلى هذا الذي يرمي، هذا إنسان، هذا رجل، هذا اسمه علي، اسمه حسين، اسمه حسن. أما استخدام كلمة الأسد، استعمال كلمة الأسد لهذا الشخص لوجود صفة جمعت بين ذلك المشبه به وبين المشبه، بين الإنسان وبين الأسد. إذن هذه تسمى ماذا؟ العلاقة الدقيقة، زين، بين استعمال اللفظ والمعنى الموضوع له تسمى بالحقيقة. وفي المورد الثاني إذا لم يستعمل في المعنى الموضوع له ولكن هناك وجود تشابه ببعض العبارات فيكون استعمال مجاز. إذن إذا جاءك شخص وقال لك هو بحر فلان، مثلا يصف على سبيل المثال مهدي، السيد مهدي بحر العلوم، يقول هذا بحر، مقصود العلم. فمن هنا تفهم، لابد من الآن تفهم الدقة في هذه المطالب. أكو مسألة عجيبة طرحها الشيخ الصدر، شنو هي المسألة؟ هو من أغرب المسائل في أدق براعة الأصوليين في هذه النقطة، وهي قد ينقلب المجاز إلى حقيقة، قد ينقلب المجاز إلى حقيقة. كيف مثلا ينقلب المجاز إلى حقيقة؟ الصلاة موضوع علي شنو في اللغة؟ الدعاء. الصلاة يراد بها ماذا؟ الدعاء. يعني قبل لا أنه تصير بالمعنى المخصوص شنو كان؟ اتفضل اقرأ اللغة، دعاء، زين، مكاء وتصدي وما أشبه، دعاء. الصلاة في اللغة الدعاء. لما تستعمل الصلاة في الهيئة الخاصة اللي هي عبارة عن التكبيرة الإحرام وسجود إلى أولها التكبير آخرها شنو؟ التسليم. هذا شنو؟ استعمال بدائي مجازا. ليش؟ لأنه انت شلتها الصلاة من الدعاء خليتها إلى ماذا؟ إلى الهيئة الخاصة، الأعمال الخاصة. لكن على مرور الأيام ومرور الأزمنة، بحيث كل ما تقول الصلاة تنجزر في ذهنك إلى المعنى الثاني اللي هو المجاز في الحقيقة. لما ما تقول صلاة الحين يجي معنك شنو؟ شنو الآن يا شيخنا؟ الصلاة شنو تفهم؟ الدعاء، ركوع وسجود إلى الهيئة الخاصة. فتحول المجاز، لأن الصلاة استخدامها بالهيئة المخصوصة مجاز. هذا في البداية يعني هو الدعاء، يعني هي الصلاة في اللغة بمعناها الدعاء. الدعاء زين. بعدين اجى الشارع شوية لعلاقة الدعاء بالهيئة المخصوصة، اطلق لفظ الصلاة على الهيئة الخاصة هاي اللي نصلي الله اكبر ونركع ونسجد. يا مريم اقنتي، صلوا عليه وسلم وتسليم. زين، دعاء. فاذا الصلاة في الوهلة الاولى وضعت بمعنى الدعاء، ثم نقلت الى ماذا؟ معنى الهيئة الخاصة، العبادة يعني هاي الخاصة. بعدين تحول هذا المجاز الى حقيقة، بحيث كل ما نقول صلاة ما حد يجي الى ذهن الدعاء. هذه لازم ان نعرف هذه المسائل ونسميها بالحقيقة الشرعية، مو الحقيقة اللغوية. لان الحقيقة اللغوية على ما هي عليه، روح الى لسان العرب، روح الى اقرب الموارد، الى غيره من الكتب، تجد ان الصلاة لغة بمعنى الدعاء. إلى الآن بقين على الصلاة بمعنى شنو؟ الدعاء. ولكن الشارع المقدس نقلها من المعنى الأول وهو الدعاء إلى ماذا؟ إلى الهيئة الخاصة، إلى العبادة الخاصة، بحيث أنه مر مرتين قال صلوا كما رأيتموني أصلي الله أكبر، فحول لفظة الصلاة من معناها الأول إلى المعنى الثاني المجازي، ثم انقلب على مرور الأيام ومرور الأزمنة المعنى المجازي صار هو الحقيقة، صار حقيقة. بس كل ما هنالك أن هذه الحقيقة تسمى ماذا؟ حقيقة شرعية. عليكم السلام ورحمة. هذه الحقيقة ليست حقيقة لغوية. إذن نتيجة استعمال اللفظ في المعنى المجازي مرارا كثيرة، اقترن تصور اللفظ بتصور ذلك المعنى المجازي في ذهن السامع اقترانا متكررا، وأدى هذا الاقتران المتكرر إلى قيام العلاقة اللغوية بينهما، كما قامت العلاقة بين النوفلي والسكوني، بحيث كلما قلنا نوفلي رأسا أتى إلى الذهن السكوني. هذا الاقتران. إذن إلى هنا انتهى بحثنا، وكان في بيان نقطة جوهرية، وهي أن الفقيه لما يريد الاستنباط للحكم الشرعي، يعني يريد يقرر لك مثلا شرب هذا التتن حلال حرام، ماذا يصنع؟ أولا يبحث في الدليل اللفظي. أول نقطة يروح إلى الدليل اللفظي، دليل لفظي وهو القرآن كتاب والسنة، بمعنى ماذا؟ قول المعصوم وفعل المعصوم وتغيير المعصوم. يبحث في الدليل اللفظي، في الأدلة اللفظية. الآن احنا عرفنا السنة، مقصودنا من السنة هنا قول اللافظ، هذا الدليل اللفظي لابد أن يتضح أولا العلاقة بين الألفاظ والمعاني، الواضع المستعمل وما إلى ذلك. هذه تحفظ جيدا لأنها تنفعنا في المقامات الآتية. وهذا بعدين لما نكمل الدليل اللفظي ننتقل إلى الدليل البرهاني، ثم ننتقل إلى الدليل الاستقرائي. إذا ما وجد عندنا دليل من الأدلة يحكي الحكم أو نكتشف منه الحكم، ننتقل إلى الأصول العملية كالبراءة أو الاحتياط أو الاستصحاب، كما سيأتي في محله إن شاء الله ببركة محمد وآله آل الله، وصلى الله على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.